يقول ويحرم على من لا عذر له الفطر برمضان، وذلك لأنه كبيرة والصيام ركن من أركان الإسلام. فإذا أفطر متعمدا فارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، على ما تقدم الكلام عليه في أوائل هذه المجالس أن الصيام ركن من أركان الإسلام. وهناك من السلف من قال بكفر من ترك صيام رمضان متعمدا ولو آمن بوجوبه، وقال لبعض السلف خلافا لجماهير العلماء الذين يقولون بأن تارك الصيام متعمدا أنه مرتكب لكبيرة ولكنه ليس بكافر، وهذا هو الأرجح. يقول ويحرم على من لا عذر له الفطر برمضان لأنه ترك فريضة من غير عذر وعليه إمساك بقية يومه الذي أفطر فيه، وذلك لحرمة الشهر لا لصحة اليوم لا لصحة سلامة صيامه، وذلك لأنه بفطره ذلك قد أبطل صومه ويجب عليه في ذلك القضاء. وهنا في قوله وعليه إمساك بقية يومه الذي أفطر فيه، هذا هل هو يشمل المتعمد وغير المتعمد الذي أفطر برخصة ثم زالت تلك الرخصة، وذلك كحال الإنسان المريض الذي يتناول دواء فأخذ ذلك الدواء ثم لم يحتج للأكل، هل يمسك لحرمة اليوم؟ أو الإنسان الذي كان مسافرا فأفطر في سفره ثم أصبح مقيما، هل يمسك بقية اليوم أم لا؟ هذه من مواضع الخلاف عند العلماء. منهم من يقول بوجوب الإمساك. أما بالنسبة للمتعمد فإنه يجب عليه أن يمسك. أما بالنسبة للمترخص الذي رخص الشارع له في أول النهار بالفطر كالمسافر ثم أقام، أو المتناول دواء ثم لم يحتج إليه، هل يفطر بقية يومه أم لا؟ أو المرأة الحائض التي ظهر أو انتهى حيضها في أول النهار ثم انقطع عنها، هل لها أن تمسك بقية اليوم أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. منهم من قال بأن من أفطر أول النهار فليفطر آخره، وهذا جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله، ويقول به جماعة من الفقهاء من أهل الرأي وغيرهم. والقول الثاني يقولون بوجوب الإمساك حرمة للشهر لا ترخصا له، وذلك أن رخصته شيء وحرمة الشهر شيء آخر. والأحوط في ذلك أن الإنسان إذا كان من أهل الأعذار فإنه يخفي طعامه في مواضع الإقامة بخلاف غيرها مما لا يساء الظن به، وذلك في الطرقات في السفر أو في المواضع التي هي مظنة الأكل ولو كانت في دار إقامة، وذلك كالمشافي والمصحات في مواضع المرضى وغير ذلك، فإنه لا يساء الظن بالمرضى لأنها موضع ضعف وحاجة، وحينئذ لا حرج عليه بمثل هذا.